السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ذكر جديد ضمن المشروع المبارك لمبادرة رواء. وهذا الذكر الذي سنتحدث عنه الآن من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الذكر ذكر جليل جدا، وهو من أجمع جوامع الدعاء النبوي الشريف. فيه كل خير، فيه كل خير في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. في هذا الدعاء، في هذا الذكر، يتضرع العبد إلى الرب جل وعلا: اللهم اللهم، ويرجوه: أصلح لي ديني، أصلح لي ديني. وهذا اللفظ أصلح لي ديني لفظ مطلق، أي أصلح لي جميع ديني، أصلحه من كل وجه، أصلحه من كل خلل يلم به، من الشك والريبة، من الغفلة والرقدة، من نقصان الإيمان وفساد العمل، من الرياء والسمعة، أصلحه من كل خلل ممكن. ثم بعد ذلك العبد يصف دينه وصفا يقوم مقام التعليل لذلك الرجاء. العبد يقول: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فكأنه يعلل رجاءه لصلاح دينه. لماذا يطلب صلاح دينه؟ العلة في ذلك أنه عصمة أمري، أي الذي يحفظ أمري ويصلحه ويمنع عنه الفساد. وأمري أي شأني، شأن الدنيا وشأن الآخرة، جميع أمري، جميع شأني. ما هو عصمة أمري؟ ما هو صلاح أمري؟ ما الذي يحفظ أمري، دنياي وآخرتي؟ ديني. يبقى إذن العبد يقول: يا رب أصلح لي ديني، فإنه إن أصلحته لي وحفظته علي كان ذلك سببا لصلاح دنياي وآخرتي. ولذلك يذكرهما العبد بالفعل بعد ذلك، فيقول: وأصلح لي دنياي، أي حياتي الدنيا التي فيها معاشي، التي أحيا فيها وأتقلب وأعمل، والتي أسعى فيها لعبادتك ونيل مرضاتك وطلب الآخرة، فهي دار العمل والمعاش. ثم يقول: وأصلح لي آخرتي، أي حياتي الآخرة. كيف يصلحها رب العالمين جل وعلا؟ يصلحها بصلاح أسباب السعادة فيها، بصلاح أسباب السعادة فيها، وبصلاح بنيانها الذي يبنيه المرء شيئا فشيئا بسعيه في الدنيا. يقول العبد: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. المعاد أي المرجع، آخرتي التي أرجع إليها تارة أخرى. ثم يقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني يا رب اجعل بقائي في الحياة سببا للزيادة في كل صورة ممكنة من صور الخير والبر والقربة. ثم يقول: واجعل الموت راحة لي من كل شر، يا رب اجعل موتي راحة من سهام الفتن وأثقال المحن وجهد البلاء وسوء القضاء. يعني يا رب إن قدرت ذلك وكتبته فاجعل موتي راحة من جميع ذلك. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والذكر يا إخواني يسمى ذكرا لأن العبد يذكر فيه ربه جل وعلا، لكن من جماليات الذكر المأثور في ديننا أن الذكر أيضا يذكر الإنسان بكليات الدين ومركزيات العقيدة وأصول فلسفة الحياة في عين المؤمن الموحد. هذا الدعاء القصير البليغ العظيم مثلا ليس مجرد طلب ودعاء، بل هو ترويض للنفس الإنسانية وتزكية لها وتعليم لها. فالعبد يذكر نفسه بعلوية الدين في مراتب مطالبه، فهو في أعلى سلم المراتب وفي أعلم سلم الرجاءات. فهو أول شيء قد قدمه العبد وهو يسأل صلاح شأنه كله، أول شيء دعا به العبد إن هو الله جل وعلا يصلح له دينه. لماذا قدم الدين؟ لأنه عصمة أمره كله. فإذا يذكر نفسه بعلوية الدين في مراتب المطالب، ويذكر نفسه أن دينه عصمة أمره كله، الدنيا والآخرة، وأنه إذا صلح الدين صلح كل شيء ذو قيمة، وإذا فسد الدين فقد أظلمت الدنيا والآخرة. فدين المرء هو المبتدأ والمدار والمآب. دينك لحمك ودمك، لحمك ودمك. ثم يذكر المؤمن نفسه بأن صلاح الدنيا جزء من صلاح منظومته الإنسانية أيضا، وهذا يهفو بالنفس إلى حالة التوازن الفطرية المطلوبة شرعا، وينأى بها عن الرهبانية والنسك الأعجمي الذي يعود بالسلب على دين المرء وآخرته كذلك. الدنيا هي محل الطريق إلى الآخرة، هي المكان الذي يسعى فيه والمرحلة التي يسعى فيها الإنسان إلى الآخرة ويسير فيها إلى الآخرة. والمعاش الطيب في الدنيا من زاد الطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كانت بلا شك الدنيا لا تخلو بطبيعة الحال من الفتن والكدر، لكي تبقى دنيا في النهاية، وإلا ستكون جنة الآخرة قد عجلت. لكن الإنسان يسأل أيضا صلاح الدنيا، لأنها فيها المعاش وفيها المتقلب وفيها السعي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يذكر المرء نفسه بأن الآخرة هي المرجع والمآب والمآل، أنها المعاد. فالآخرة هي دار المرء وموطنه الذي خرج منه وأسر عنه. فهو في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل في طريق العودة إلى دياره، إلى معاده. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم. ثم بعد ذلك يذكر العبد نفسه بمعيار قيمة الحياة وشرفها، وهي أن تكون سببا للإزدياد من الخير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذه قيمة الحياة، هذا هو شرف الحياة، أن تكون زيادة في كل خير. وها هنا يقف المرء، يعني هذا يدفع الإنسان لكي يقف لحظة ويسأل نفسه: الشهر الماضي من حياتي، السنة الماضية، الخمس سنوات الماضية، هل كانت زيادة لي في كل خير؟ لو قلنا أن هذا هو معيار قيمة الحياة، فهل معيار قيمة الحياة متحقق؟ أنها زيادة لي في الخير؟ هل حياتي زيادة لي في الخير؟ الشهر الماضي، السنة الماضية، كانت زيادة لي في كل خير؟ أم العكس؟ هل معيار قيمة الحياة متحقق في حياتي أنا أم لا؟ ما الخير في الحياة إذن إن لم يكن الأمر كذلك، إن لم يكن معيار خيرية الحياة متحقق؟ وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ثم أخيرا يؤكد العبد على غائية الآخرة ووسيلية الدنيا. فلو كان البقاء في الدنيا سببا للفتنة وضياع الدين ونزول الشر، فإن الموت حينئذ مقدم على البقاء، وجوار ربك خير وأبقى. وهذا يشبه قول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب السجن أحب إلي من الفتنة. فكذلك لو كان هناك فتنة وهناك شر فالموت أحب إلي، فالموت راح لي من كل شر. فلو كان هناك شر فاحجب عني ذلك الشر ولو بالموت. الموت أحب الإنسان في تلك الحالة، لأن الحياة وسيلة لصلاح الدين. فلو كانت سببا لفساد الدين فإذا الموت مقدم في تلك الحالة. وهذا ليس خاصا بالموت، فالحياة نفسها قد تكون أشق على المرء من الموت. الحياة في سبيل الله قد تكون أشق كثيرا من الموت في سبيل الله. لكن الإنسان في الحالين لا يختار بالتشهي، وإنما يختار الخير لدينه وآخرته حيث كان ذلك. لذلك إن كان لابد من الدعاء فإن العبد يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.